بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنتكلم بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الموجزة عن موضوع مهم، وهو التعامل المالي وضوابطه في شريعة الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عرفنا هذه القواعد وهذه الضوابط التي جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من كتاب الله عز وجل، عرفنا هذه الشريعة العظيمة سموها وسماحتها وكمالها، وأنها شريعة صالحة لكل زمان وصالحة لكل أمة من الأمم في كل مكان، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن هذه البيوعات التي يتبايع فيها الناس وهذه المعاملات داخلة فيما أباح الله سبحانه وتعالى، وذلك أن دائرة الحلال واسعة، دائرة المباحات واسعة، ولذلك من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الأشياء والأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على المنع، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمن ذلك البيوع، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فدليل على أن البيوعات، وما معنى البيع أو البيوع؟ وذلك لنعرف هذه القواعد تتكلم عن ماذا، عن حقيقة ماذا. البيع هو مبادلة مال بمال بقصد التملك، وذلك أن الله عز وجل أباح هذا النوع أو أباح هذا البيع، وذلك أن الإنسان لا يتوصل إلى ما في يد غيره إلا به في الغالب، وإلا للجأ إلى الغصب ولجأ إلى الاختلاس أو لجأ إلى السرقة، وهذه كلها عدوان وبغي وظلم. وفتح الله عز وجل بابا عظيما، باب البيع، حتى يتوصل الإنسان إلى ما في يد غيره، إلا إذا كان على وجه الهبة والهدية والعطية فهذا اعتبار آخر، وإلا فإن الإنسان لا يتوصل إلى ما في يد غيره إلا بالبيع، يعطي الثمن ويأخذ المثمن، يعطي الثمن ويأخذ السلعة التي يريد. فنتكلم بإذن الله تعالى عن هذه القواعد التي رسختها الشريعة وبينها علماء الإسلام في ذلك. أولا، أن هذه التجارات مما أباح الله سبحانه وتعالى تقوم على أسس وعلى أصول وعلى آداب. أولا، أن يدخل فيها بإخلاص وحسن النية والقصد، وذلك أن الإنسان سواء كان بائعا أو مشتريا يريد بذلك الرزق الحلال، وإلا فإنه يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذا الجسد لا بد أن يغذى وأن يبنى على ما يطعمه الإنسان وما يشربه من حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون عنده فقه فيما يبيع وفيما يشتري حتى لا يقع في الحرام. ولذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا يبع أو لا يبع في أسواقنا أو لا يتاجر في أسواقنا إلا من تفقه في الدين، وإذا لم يتفقه في دينه وقع في الحرام عالما شعر أو لم يشعر. ففقه البيوع لا بد من تعلمه إذا كان يمارس هذه التجارات وإذا دخل في البيع والشراء. وكذلك حتى أحد الناس الذي ليس بتاجر إذا أراد أن يدخل في معاملة من المعاملات لا بد أن يسأل عن هذه المعاملة: هل توافق الشريعة أم تخالفها؟ هل فيها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويتأتى ذلك بسؤال أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الصدق وعدم الكذب وبيان العيب إذا كان في السلعة، وهذا مما يجب على البائع وكذلك يجب على المشتري، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكذلك البائع والمشتري لا يحتاجان إلى أن يكثر الحلف. الحلف في حد ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفقة للسلعة، أن الإنسان إذا رآك تحلف صدقك، إذا رآك تحلف بالله عز وجل صدقك، فيأخذ هذه السلعة التي بيدك بناء على حلفك. يقول منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أنها تمحق البركة في البيع والشراء. والإنسان محتاج إلى هذه البركة، لأنها إذا حلت البركة في الشيء أفاضت عليك الخير وزادت الخير عليك ونمى الخير بين يديك، وهذا مقصود عظيم. كذلك أن يكون متسامحا مع إخوانه، ناصحا لهم، وليأتي الناس يعني الشيء الذي يحب أن يأتوه، بمعنى أنه إذا أحب من الناس أن يأتوه بالوجه الطيب وبالكلام الطيب وبالنية الحسنة فكذلك فليفعل مع الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك أن يحذر من الغش، لأنه كذلك ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فرأى يعني صبرة طعام فأدخل أصابعه فيها فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فقال: هل جعلته كي يراه الناس؟ من غشنا أو من غش فليس منا. ولا يجوز الغش خاصة في التجارات بأي صورة من صور الغش، لأنه بعيد عن الأخلاق الحسنة وبعيد عن المروءات، وكذلك بعيد عن النصيحة لإخوانك المسلمين، وكذلك المسامحة والتسامح والتعامل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. وكذلك إذا كان عليه حقوق على الناس يجب عليه ألا يماطلهم حقوقهم، بمعنى إذا جاء وقت السداد أو وقت تسليم الثمن أو السلعة فإنه يجب عليه أن يفي، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من تمام الوفاء بالعقود، ولا يماطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، أو مطل الواجد ظلم، بمعنى عنده ما يسدد به ولكنه يماطل اليوم واليومين والشهر والشهرين وغير ذلك، وهذا كله لا يجوز في شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذه سلوكيات إسلامية، وتقتضيها كذلك العقل، يقتضيها العقل وتقتضيها المروءة، يتحلى بها البائع ويتحلى بها المشتري. أما القواعد التي في هذه المعاملات البيوع، لأن البيع ليس صورة واحدة وليس معاملة واحدة، بل أشياء كثيرة ضبطها العلماء في قواعد، بمعرفة هذه القواعد نعرف هذا الباب حتى لا نقع في الحرج ولا نقع في الإثم. أول هذا أن الله سبحانه وتعالى أباح كل ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولذلك لانتظام أمور الناس، مثل هذا البيع أعطيك الثمن دنانير مثلا وتعطيني السلعة التي بين يدي على اتفاق بيننا وعلى عقد نبرمه أنا وأنت بهذا التسامح وبهذه الآداب ويتم البيع. وإذا تم البيع، متى يتم البيع؟ يتم البيع إذا لم يحصل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا خيار يسمى عند العلماء خيار المجلس، بمعنى ما دمنا في مجلس العقد فإن للمشتري الخيار أن يتراجع، وكذلك البائع له الخيار أن يتراجع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان البائع والمشتري الخيار بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا التفرق كما هو مذهب جمهور أهل العلم أنه تفرق بالأبدان، بمعنى إذا خرج من المحل وغاب أحدهما عن صاحبه فإنه تم البيع. فإذا دخلت المحل واشتريت سلعة وأعطيته الثمن تم البيع، ولكن لي الخيار ما دمت في المحل، بمعنى أني أن أتراجع عن هذا البيع الذي اشتريته، ولكن متى ما خرجت فإنه تم البيع وليس هناك خيار، إلا إذا كان في السلعة عيب أو شيء من أشياء خارجة عن هذا الأصل. ولكن هل أغلق الباب؟ لم يغلق الباب، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابا عظيما، وهو باب الإقالة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ومعنى الإقالة فسخ البيع، وهذا لا يكون إلا بتراضي الطرفين أو تراضي الطرف المعني، بمعنى لو أنا اشتريت هذا الجهاز منك ثم تم البيع وتفرق وحصل التفرق ثم ندمت على هذا الشراء ثم رجعت إليك فقلت: يا فلان، إن هذا الجهاز ليس بحاجة، لست بحاجة إليه، أريد جهازا آخر من محل آخر، فهل لك أن تقيلني أن تفسخ هذا العقد، أرجع إليك السلعة ثم تأتيني بالثمن؟ فله الخيار، هو ممكن يوافق وممكن لا يوافق، ولكن إذا وافق فقد أتى عملا صالحا ونبيلا دل على مروءة وأنه مثاب عند الله سبحانه وتعالى. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. كذلك أن هذه الشريعة جاءت بقاعدة، قاعدة ضمان الحقوق، بمعنى أن أحد المتعاقدين يطلب من الآخر ما يضمن حقه، مثل الرهن إذا كان أعطاه الثمن ولم يعطه، أعطاه المثمن يعني أعطاه السلعة ولم يعطه الثمن يعني الثمن مؤجل، فقال له أريد رهنا حتى أضمن حقي، أو أريد شاهدين يشهدان على هذا البيع حتى أضمن حقي، أو الكتابة. ولذلك الناس يغفلون عن الكتابة، وبعضهم يضيق صدره بالكتابة، هذا غلط، هذا أمر حتى لو كان صاحبك أو كان قريبا لك كاتب، ليس لمجرد أن هذا الشخص يعني يظلم أو يأكل حقك، لا، قد يموت ثم إذا مات ينكر الورثة أو يطالبونك بما يثبت هذا الحق الذي لك. ولذلك أسرار الشريعة عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل في هذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال فاكتبوه، وقال في آخر آية الدين في الاستشهاد قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية. القاعدة الثالثة هي ما يدل على التعاون وعلى أصل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك ما فيه تأليف للقلوب والتيسير على الناس، مثل العارية ومثل القرض، إذا جاءك أحدهم يريد أن يستعير منك متاعا ولا ضرر عليك في إعارته ولا يعني أذى عليك في إعارتي لهذا فإنك تعيره، وإذا لم تعره فأنت داخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون يمنعون الإعارة. ولذلك جاءت الشريعة بالحث على هذا، ولا يجوز للمرء أن يمتنع من الإعارة أي شيء مما ينتفع به الناس إلا إذا كان هناك شيء يعني من الضرر أو الخوف من هذا الشخص، أو أنه معروف بالإهمال أو بعدم الرد أو المماطلة، فلك أن تمتنع، ولكن الأصل أن لا تمتنع عن الإعارة. الأمر الثالث ظلم، كل عقد يتضمن ظلما وأكلا لأموال الناس بالباطل، مثل أو كل عقد يتضمن ظلما للناس وأكل أموالهم بالباطل، كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مثل الغصب، هذا الغصب هو أن يأخذ مال غيره قهرا بغير حق، هذا متوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، وهذا لا شك أنه يعني وعيد شديد وتهديد لمثل هذا. كذلك مثل الاحتكار، ما معنى الاحتكار؟ الاحتكار أن يمتنع من بيع سلعة الناس بحاجة إليها، أن يمتنع من بيع سلعة الناس بحاجة إليها ولا يبيعها إذا احتاج الناس إليها إلا بثمن باهظ، بمعنى لو أن الناس يحتاجون، تعرفون الناس يحتاجون إلى القوت، وإلا أن أكثر أهل العلم يجعلون الاحتكار في الأقوات كما هو مذهب الحنابلة، يأخذ العيش خياش العيش مثلا ويشتري كميات كبيرة ثم بعد ذلك يخزنها ولا يبيعها للناس في الوقت الراهن لأنه متوفر، ثم يأتي الوقت الذي يحتاج الناس إلى هذا العيش ثم لا يبيعه إلا بأضعاف أضعاف ثمنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر فهو مخطئ، من احتكر فهو مخطئ، فهو لأن هذا يعني يعتبر من الظلم. كذلك من الأشياء التي هي يعني قاعدة من القواعد، كل معاملة تتضمن أكل أموال الناس بغير كذب ولا تعب ولا عمل مثمر تظهر ثمراته مثل آكل الربا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الرجل يأخذ على الناس هذه الزيادة المشروطة، بمعنى أقرضك 100 دينار على أن ترجعها 150، هذا عين الربا، حتى ولو كان يأخذ شيئا ضئيلا جدا فإنه يعتبر ربا، وهذا ربا الديون. وإلا في الأصل في القرض أنه لا يأخذ أكثر مما أعطى، والقرض لا شك أنه من الأعمال النبيلة، الناس يسمونه القرض الحسن، حتى يفرق بينه وبين القرض في مفهوم الناس الذي فيه زيادة، وهذه الزيادة لا شك أنها حرام وأنها ربا، وهذا ربا الديون. وهناك ربا البيوع الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، بمعنى أن هذه الأشياء يجري فيها الربا، وكذلك ما شابهها من الأشياء في العلة أو الثمنية. سواء في العلة ذهب والفضة في الثمنية، والباقي في الطعم والكيل والوزن، على تفاصيل ذكرت في كتب الفقه. وإلا فإن الربا دمار للعالم، دمار للاقتصاد، بوابة عظيمة للدخول في الفقر. الإسلام جاء لحل هذه المشكلة بأشياء كثيرة، ولكن لما صار الربا شائعا كثر الفقر في الناس، لأن هؤلاء يسعون إلى تضخم الأموال والناس بحاجة إلى هذه الأموال، ويفقدونهم هذه الأموال حتى يلجعوا إلى الطرق المحرمة والطرق التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كل بيع تضمن جهالة في الثمن أو المثمن، بمعنى قلت لك أبيعك هذا الشيء فقلت لي قبلت هذا ثمنه، أنت لا تعرف هذا الشيء ما هو، ولا أعرف هذا الشيء الثمن كم قدره، فلا بد من بيان الثمن ومقداره، وكذلك بيان السلعة إذا كانت حاضرة أقول لك أبيعك هذا الجهاز، هذا حاضرة، هذا شيء حاضر. أما شيء موصوف في الذمة أقول لك عندي جهاز صناعته كذا وقدرته كذا وأصفه وصفا بحيث أنت الجهال عنك، هذا يصح حتى ندخل في هذا العقد على بينة وعلى وضوح. كذلك الله سبحانه وتعالى جاء في سورة الجمعة النهي، يعني النهي عن البيع إذا كان يشغل عن شعيرة من شعائر الله، أو كان يشغل عن طاعة الله وعن ذكر الله، أو يوقع العبد في هذا في الالتهاء بمثل هذه التجارات. الله سبحانه وتعالى لما وصف بيوته وذكر آيات النور قال: في بيوت أذن الله، يعني ذلك النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال رجال لأنهم جمعوا بين العلم والعمل وبين الجد والاجتهاد وبين التحمل والصبر، ولذلك قال رجال ولم يقل ذكور، لأن وصف الرجال أبلغ وأفضل وأحلى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قد جاءت تفاسير السلف أنهم كانوا يبيعون ويشترون في الأسواق، فإذا حضرت الصلاة أغلقوا حواميتهم وتوجهوا إلى المساجد، وهذا أصل من فعل السلف. يقول لك ليس هناك آية أو دليل أو حديث يدل على أن المسلم يغلق دكانه ثم يتوجه إلى الصلاة في وقت الصلاة. والآكد في ذلك والأوجب في ذلك صلاة الجمعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا يفتح دكانه إلا بعد أن تقضى هذه الصلاة العظيمة. أما الصلوات الخمس فهو موجود من سير السلف من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين، أنهم كانوا يغلقون هذه الدكاكين والحواميت إذا جاءت الصلاة، وذلك لأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، وكذلك ينقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك منعت الشريعة كل ما فيه بيع كل ما فيه ضرر على المسلمين في دينهم أو دنياهم، يعني يجلب لهم الشر. كذلك من الأشياء يعني مثل إيش الذي يضر في دين المسلمين، مثل بيع المجلات التي تحتوي على مقالات إلحادية أو فيها دعوة إلى الفجور أو دعوة إلى الفواحش أو ما فيها من صور أو غير ذلك، سواء كان على شكل مجلات أو غيرها، لا يجوز ذلك في دين الله، سواء كانت تحمل شبهات أو تحمل شهوات، هذا كله ممنوع في دين الله سبحانه وتعالى، حماية للفرد وحماية للمجتمع من الشرور. وكذلك ما يجلب الشر مثل قالوا بيع السلاح في الفتنة، الإنسان يحتاج إلى سلاح يدافع به عن نفسه، ولكن إذا كان بيع الأسلحة في موضع تكثر فيه الفتن وصار الناس يستخفون بالدماء فإنه يمنع من ذلك. كذلك من الأشياء التي تدل على تفاهة وتدل على سخافة وهي محرمة لا شك بيع نسيت اسمها المفرقعات الألعاب النارية، هذه الأشياء إنما هو سخف وضعف في العقد بيعها أو شراؤها. يعني أنا سمعت أن الواحد من هذه الأشياء قد تباع بثلاثين دينارا الواحد منها، هذا الثلاثين دينار قد تدخلك الجنة إذا وضعتها في خير، إذا ملأت ثلاجة أسرة فقيرة في بيت من بيوتات المسلمين تدخلك الجنة، أما هذا قد تدخلك النار نسأل الله العافية والسلامة. كذلك أن هذه الشريعة حرمت كل ما فيه حيلة على الربا، وأعظم مثال هو مثال العينة. العينة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. ما هذه المعاملة التي هي العينة؟ العينة أضرب لها مثالا، عندي سيارة أنا البائع وحاشانا النفع إن شاء الله نسأل الله أن يحسنني، عندي سيارة أبيعها لعبد الله، أبيعها بألف دينار لعبد الله، ولكن الألف دينار يعطيني إياها بعد سنة، يعني مؤجلة إلى سنة، الألف دينار بعد سنة. السيارة عندي وأتفق معه على أن يسلمني الألف متى؟ بعد سنة، ثم أشتريها منه من عبد الله، أشتريها منه بأقل من الألف، بثمانمائة دينار، فأقول لك خذ هذه الثمانمائة وتبقى في ذمتي إيش؟ الألف دينار بعد سنة. أنا ماذا استفدت؟ استفدت 200 دينار أحسن. يعني بدل ما أقول له هاك الألف، هاك الثمانمية وردهم لي ألف، دخلت السيارة كحيلة على أكل هذه الزيادة التي هي الربا، ولذلك هي أشد من الربا الصريح، لأن استعملنا إيش؟ الحيلة. تحتال على من؟ في هذه المعاملة يحتال على من؟ يحتال على الله عز وجل. يعامل الله عز وجل كما يعامل الصبيان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان في أمور البيوع، الوكالات أو البنوك، المصارف، لا يدخل في معاملة حتى يسأل عن حلها أو حرمتها. إذا كانت حلال دخل عليها بعلم، وإذا كانت حرام اجتنبها. هذا الأصل في جميع البيوعات. نختم بالأمر الذي هو أن الشريعة جاءت بتحريم كل معاملة تفضي إلى التنازع وتفضي إلى العداوة والبغضاء، مثل ذلك الميسر. تعرفون الميسر؟ ها؟ ما هو الميسر؟ ما هو القمار؟ القمار. يقول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الميسر أو القمار حقيقته المخاطرة، بمعنى أن يدخل في معاملة بينه وبين آخر، أو بينه وبين مجموعة، وكل يدفع مالا معينا، فهو بهذه المعاملة إما غارم وإما غامم. مثل الآن بعض الشركات يقول عن طريق الهاتف: أرسل رسالة، وهذه الرسالة بنصف دينار، ثم يحصل هناك سحب، وإذا وقع السحب على واحد من هؤلاء الذين دفعوا نصف دينار مثلا، فإنه يأخذ هذا المال. وهذا هو عين القمار، هذا هو القمار. كذلك من يلعب لعبة مثل الورق من غير قمار ومن غير دفع مال، في إباحتها شك، ولذلك جاء العلماء بأنها محرمة هذه اللعبة، ولكن تكون أشد إذا دخل فيها المال، فالإنسان ينتبه إلى مثل ذلك. كذلك جاءت بتحريم البيع على بيع أخيه، بمعنى لو أن عبد الله ومحمد اتفقا أن عبد الله أبرم عقدا مع محمد على شراء سيارة واتفق على السعر وتم البيع، وأنا أسمع، فقلت لمحمد: كم باعت؟ كم اشتراها منك؟ قال: بألف. قلت له: أنا أعطيك 100، يعني 1100، فهذا بيع على بيع. كذلك شراء على شراء، واضح؟ شراء بيع على بيع. أو عفوا، إذا قلت لعبد الله: أنا أبيعك ب900، هذا بيع على بيع. وإذا قلت أنا لمحمد: أشتريها منك ب1100، هذا شراء على شراء. كذلك حتى السوم على سوم بعد الرضا الصريح، إذا كان مزاد علني، فرضي صاحب السلعة بآخر ثمن، ورضي بذلك، فقلت أنا بعد الرضا الصريح قلت له أشتريها منك بكذا وكذا، فهذا كله حرام لأنه يفضي إلى العداوة والبغضاء. هذه طبعا المحاضرة مختصرة جدا وموجزة في بيان هذه القواعد وفي بيان، إلا أننا نختصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أكل تحريم كل معاملة فيها أكل لأموال الناس بالباطل، كذلك تحريم كل معاملة فيها ربا، وكذلك تحريم كل معاملة تتضمن غررا وجهالة. بهذه الثلاث قواعد تختصر هذا الذي قلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.